ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد أسامة بنه ثوبان، أنسات وصالح شقران، كذا أبو كبشة واسمه سليم، أو أوس نسماه به أبو نعيم، كذا رباح ويسار مدعام، كذا أبو رافيع وهو أسلام، وقيل إبراهيم أو فثابت، أو هرمز يزيد خلف ثابت، ورافع كركيرات فضالات، وواقد سفينات فزارات، طهمان أو كيسان أو مهران، مولاه أو ذكوان أو مروان، جد هلال بن يسار زيد، حنين مأبور كذا عبيد، أبو عاسب وأبو عبيد مع أبي ضميرة سعيد، ومن مواليه أبو مويهبة حاز به فخرا علي المرتبة، وكل من سمي فيها أو كوني فلم يزد عليه عبد الغني، وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد، أفلحوا مع أنجشات وأسلموا، أيمان بذام وبدر حاتم، دوس قفيز سابق رويفع، سعيد اثنان عبيد رافع، سندار سالم كريب غيلان، كذا عبيد الله سعد سلمان، محمد هو ابن عبد الرحمن، مكحول نافع نفيع وردان، هرمز واقد يسار شمعون، ضميرة فضالات وعمرون، كذا نبيه ونبيل وهلال، كذا أبو رافع في عين خار يقال، أبو البشير وأبو أثيلتي، أبو لاقيط وأبو صفيتي، كذا أبو الحمراء أبو سلامي مع أبي هند أي الحجام، كذا أبو اليسر أبو لبابتي، كذا أبو سلمى مع أبي قيلتي، أما الإماء فذكرنا خمسة فيما مضى رضوى، كذا أميمة، ربيحة رزينة ركانة، كذا قيسار أختها مارية، ميمونة اثنتان والبعض جعل، تيني من الخدام فيما قد نقل.